بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. سبق كلام على أول باب صلاة التطوع. تعريف التطوع في اللغة فعل الطاعة، في الشرع والعرف طاعة غير واجبة. الحكمة من مشروعية صلاة التطوع هذه لم يسبق الكلام عليها. الحكمة أن العمل المفروض قد يوجد فيه نقص وخلل، فيكمل هذا النقص والخلل بما عمله الإنسان من تطوعات. قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد تعرض أعماله وتعرض الصلاة، فإذا وجد فيها نقص قال الله سبحانه: انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به فريضته. وهكذا بالنسبة للزكاة والصيام وما أشبه ذلك. وفيه أيضا زيادة خير ورفعة وعلو درجة بالنسبة للعبد. ليس من تطوع وأكثر من الأعمال الصالحة التي ليست واجبة كما اقتصر عن واجب. ما هو أفضل فعل يتطوع به المرء؟ اختلفوا في هذا، فبعضهم قال أفضل التطوعات الجهاد، وبعضهم قال العلم، بعضهم قال الصلاة كما سبق. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا يختلف اختلاف الأشخاص والأزمان أيضا، وهذا هو الأقرب. من كان شجاعا قويا فالأفضل له الجهاد، ومن كان ذكيا فطنا فالأفضل له العلم، وهكذا. والذي ذكره المؤلف أن أفضل التطوعات هو الجهاد، هذا هو المعتمد في المذهب. والدليل قوله سبحانه: فضل الله المجاهدين على القاعدين. وهذا واضح أن الله فضلهم على غيره، وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ذروة سنام الإسلام هو الجهاد، وبعد الجهاد بعده العلم، دل على ذلك وكذلك النصوص الواردة في العلم وهي كثيرة معلومة، فالعلم من أفضل الأعمال وخير ما صرفت فيه الأوقات. وذلك لأن الناس بحاجة إلى العلم دائما وارد. وبعد العلم بعده الصلاة، دل على ذلك نعم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها من خير الأعمال، وهذه الصلاة أنواع وأقسام، وهي تتعلق بالبدن. أفضل الصلوات التطوعية أفضل الصلوات لا أتكلم عن التطوع. سبحان الله. أفضلها الكسوف، هذا هو درس الأسبوع الماضي. الكسوف عندهم أنه أفضل، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، قال إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولما علم بالكسوف خرج عليه الصلاة والسلام يجر رداءه أخشى أن تكون الساعة، فاهتم لها اهتماما عظيما. ثم الاستسقاء، استدلوا على هذا لأنه فعلها عليه الصلاة والسلام تارة وتركها أخرى، ويليها تراويح. وما شرع جماعة أفضل مما شرع فرادا، هذا شيء مقرر عندهم، لأن ما شرع جماعة فيه شبه بالفرائض. وهذا الترتيب هو الذي مشى عليه أكثر الحنابلة، وبعضهم ذكر غير ذلك. الشافعية يرون أن صلاة العيد أفضل لأنها ليست واجبة عندهم، ويأتي بحث هذا في كل صلاة في بابها إن شاء الله. ثم بعد ذلك بعد التراويح الوتر. نعم ماشي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فالوتر بحديث بريدة مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. ثم يلي التراويح في الأفضلية صلاة الوتر لحديث من لم يوتر فليس منا، ولكنه حديث ضعيف، ولكن الوتر قد ثبتت فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، قد قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق، من أوتر بثلاث فليفعل، ومن أوتر بخمس فليفعل. وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على صلاة الوتر في الحضر والسهر، ولم يتركها، مما يدل على تأكدها. والوتر معناه الفرد بين صلاة ركعة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، 13، ضد الزوج. ويقال فيه وتر ويقال وتر، وبه قرئ في قوله سبحانه: والشفع والوتر. نعم. وأقله ركعة في حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعة: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. من المباحث المتعلقة بالوتر أقله اختلف العلماء فيه، فقيل أقله ركعة، وهو قول الجمهور، واستدلوا على هذا بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الآخر: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم وغيره. والأدلة على هذا كثيرة. وذهب الحنفية إلى أن أقل وتر ثلاث، فلا يشرع الإيتار بواحدة عندهم، واستدلوا بما جاء عن محمد بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرة، قالوا: والبتيرة هي الركعة الواحدة، ولكنه ضعيف. وكذا ما جاء في معناه، لم يثبت في هذا شيء يعتمد عليه، فأقله ركعة. قد اختلفوا هل يلزم أن يصلي شفعا قبلها، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزم ذلك، فلو اقتصر على ركعة واحدة لم يصلي قبلها شيئا فلا حرج، الأحاديث السابقة. وذهب المالكية إلى أنه يلزم أن يصلي شفعا قبلها ركعتين وأربع أو ما أشبه ذلك، في حالة الاختيار، حالة الإقامة. أما في حالة المرض أو السفر فلا يلزم، وذلك لأن صلاة الوتر تشبه بالمغرب، والمغرب قبل الركعة الأخيرة التي هي الوتر قبلها ركعتان، ولم يذكروا على هذا دليلا واضحا. المهم أنه لا ينزل. نعم. نعم. هذا بحث مستقل وهو حكم الوتر. حكمه قيل إنه سنة مؤكدة، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، والدليل عليه أحاديث كثيرة، منها حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما وجب الله عليه من الصلوات، قال 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فهذه الجمل التي في هذا الحديث فيها مؤكدات كثيرة للدلالة على المقام، حيث حصر الواجبات بالخمس، وأن الله سبحانه كتبهن في اليوم والليلة، وسأل عن غيرها فصرح له بالنفي فقال لا، وأخبر أن ما زاد على هذا تطوع، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولما أخبر عن الزكاة والصيام والحج قال في بعده أفلح إن صدق، في لفظ دخل الجنة إن صدق، ولو كان تاركا لأمر واجب وهو الوتر لما قال في حقه هذا الكلام. المهم أن هذا الحديث من أوضح الأحاديث في أن الوتر ليس واجبا. وذهب جماعة من أهل العلم كالحنفية إلى وجوب الوتر، يرون أنه واجب، وعندهم يجب الوتر 3 ركعات لا يجزي بأقل، واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأحاديث، منها الوتر حق، قالوا حق يعني واجب. والعجيب أن هذا الحديث فيه ومن أوتر بركعة فليفعل، ولم يستدلوا به على جواز الإيتار بركعة، مع أنهم استدلوا به على الوجوب، فاستدلوا ببعض وتركوا بعضا. المهم أن هذا أمر مشهور، مسألة الوتر هل هو سنة مؤكدة أو واجب، خلاف مشهور، والصحيح ومذهب جمهور أهل العلم أنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه. ولهذا قال الإمام أحمد تارك الوتر عمدا رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، لأن من ترك الأمور المسنونات جره ذلك إلى تساهل في الأمور الواجبات. نعم. وأكثره 11 ركعة، وقد استدل من قال بهذا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر ب11. تقول عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ولكنه ثبت في المسند من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى 13 ركعة. قال بعض أهل العلم إنه ليس له حد، لو صلى ما شاء الله له أن يصلي أكثر من هذا العدد فله ذلك، بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. وهذا هو الأقرب، أنه لا تحديد له، بل النبي عليه الصلاة والسلام أطلق ذلك، فليس لنا أن نقيد ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقتصار المرء على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لا شك أنه هو الأولى، ولكن مع كونه أولى فإنه لا يؤخذ منه منع ما زاد على ذلك. فبيان ما هو الأولى شيء، وبيان حكم الزيادة شيء آخر. بعض الناس لا يفرق بين هذا وهذا. نعم. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، بين يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم. استدل على هذا بقوله صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا إذا أراد أن يصلي ويقتصر على ثلاث يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة. واستدل أيضا ما جعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم مثنتين حتى يأمر ببعض حاجته ثم يوتر بواحدة بعد ذلك. وعلى كل حال هذا هو الأولى، أنه يصلي ثلاثا بسلامين إن اقتصر على ثلاث. نعم. ويجوز بواحد سردا، لحديث عائشة ويجوز بأن يصلي ثلاثا سردا لحديث عائشة هذا، لكنه حديث ضعيف. والحكم مثل ما ذكر المؤلف، لو صلى ثلاثا سردا فلا بأس بذلك، لكن لو صلى ثلاثا كالمغرب يعني صلى ركعتين ثم جلس التشهد ثم قام وصلى ركعة، هذا قد جاء فيه حديث فيها النهي عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، ومعناها أن يصلي ثلاثا كالمغرب. أما إذا صلى ثلاثا سردا فلا. وقد قرر جماعة من العلم جواز هذا وهذا، الإنسان أن يصلي ثلاثا سردا ما يجلس بينهن، وله أن يصلي ثلاثا يجلس للتشهد الأول بعد الاثنتين. والأولى مثل ما ذكر المؤلف أن يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة، ولا داعي إلى أن يدخل في هذا الخلاف والكلام، لأن هذا كان يصلي ثلاثا سردا أو غير سرد فيه خلاف وفيه كلام لأهل العلم، كونه يتحاشى هذا كله لا شك أنه الأولى والأحسن، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة، هذا لا خلاف فيه ولا كراهة ولا شيء. نعم. ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد المرفوع أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ووقت العشاء ووقت الوتر نعم ما بين من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هذا وقته. فإذا صلى الإنسان العشاء دخل وقت الوتر إلى أن يطلع الفجر، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، فأمر بالإيتار قبل الصبح وقال بادروا الصبح بالوتر. والحديث الآخر إن الله أمدكم بصلاة، نعم، هي خير لكم من حمر النعل، وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاءين، كذا فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. فأمر عليه الصلاة والسلام بصلاتها في هذا الوقت. فإذا طلع الفجر انتهى الوقت. وذهب بعض العلم إلى أن هذا هو الوقت الاختياري من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقت اختيار، وهي وقت اضطرار، وهو من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر. فمثلا لو طلع الفجر وأنت لم توتر انتهى وقت الاختيار للوتر ودخل وقت الاضطرار، فتوتر قبل أن تصلي الفجر ثم تصلي الفجر. واستدلوا بما جاء عن ابن عباس وغيره في هذا أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر، ولكنه قول مرجوح لأن الأحاديث صريحة في هذا واضحة، فليس لك أن توتر بعد طلوع الفجر إلا إذا كان المؤذن يبكر، فلا تغتر به ولا تلتفت إليه، تصلي ركعة توتر لك ما صليت، لكن إذا طلع الفجر وتحققت من ذلك انتهى. لكن إن تركت الوتر يعني لغلبة نوم أو كسل ما تعمدت الترك يشرع لك القضاء تقضيه ضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيل رمح إلى الزوال، فتقضيه ضحى وتقضيه شفعا بأن تصلي ثلاث أربعا إن كنت توتر بثلاث، وتصلي ستة إن كنت توتر بخمس، وهكذا. وقيل تقضيه على حاله وعلى صفته، والمشهور هو الأول وهو اختيار شيخ الإسلام، لأن وقت الوتر انتهى. نعم ايه اينا. قد يقول شخص إذا جمعت العشاء جمع تقديم في وقت المغرب فهل يدخل وقت العشاء أو لا؟ المذهب نعم يدخل، قالوا ولو مجموعة إلى المغرب، ويدخل وقت الوتر بصلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد غياب الشفق الأحمر وبعد دخول وقت العشاء الحقيقي، والأقرب هو الأول لأن هذه الصلاة أعني صلاة الوتر مشروعة بعد العشاء فما دام صلى العشاء وجاز تقديمها مع المغرب فمن باب أولى أن تقدم صلاة الوتر. نعم. كيف؟ صلى الوتر ناسيا قبل العشاء ما يعتبر في قول جمهور أهل العلم. وذهب أبو حنيفة وسفيان إلى أن من صلى العشاء من صلى الوتر قبل العشاء نسيانا فإنه يكفيه ويجزيه ولا يلزم أن يقضيه لأنه يرى وجوبه، ومع ذلك لو صلاه ناسيا قبل العشاء صح عندهم. وقول الجمهور أن وقته بعد العشاء فلا يصح قبله، فبناء على هذا يعيد. فإذا أوتر يشرع له القنوت. القنوت هو الدعاء المعروف، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، هذا اسمه القنوت. بعض الناس ما يفرق بين القنوت والوتر، يظن القنوت هو الوتر، وهذا خطأ. القنوت شيء والوتر شيء. الوتر كما تقدم صلاة ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع وهكذا. إذا أوتر يشرع له القنوت بأن يدعو بعد الركوع ندبا، يعني إذا صلى ركعة الركعة الأخيرة التي أوتر بها وركع يقنط بعد الركوع، هذا هو الثابت في أكثر الأحاديث أن القنوت بعد الركوع. ويقنط بما جاء في حديث الحسن وغيره بما شاء من أدعية، والواردة أفضل. وهل يقنط طوال العام أو لا؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، فقيل إن القنوت مشروع طوال السنة وهو المذهب عند الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن بذلك ولم يقيده بوقت. وقال بعض أهل العلم إنه لا يشرع القنوت إلا في شهر رمضان، وقال بعضهم بل في النصف الأخير من شهر رمضان. ظاهر حديث الحسن مشروعية طوال السنة. لأن من منع من ذلك أو قال إنه لا يشرع إلا في رمضان لا أذكر له دليلا واضحا يعتمد عليه، ولعله يأتي لهذا مزيد بحث لأني لم أتوسع في المراجعة. Yeah. وإن قالت قبل أن يركع جاز ذلك لوروده في بعض الأحاديث، وجاء مع الصحابة وفيه ضعف. المهم أن هذا جائز وهذا جائز، والأولى أن لا يقنط إلا بعد الركوع. نعم. ولا بأس أن يدعو بهم المرضيه بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. نعم. طيب اقرا. واشار المؤلف الى سورتي ابي ولم يذكرهما، ونقلناهما من غايه المنتهى، الجزء الاول صفحه 154. الاولى: اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد للكفار ملحق. ضبط ملحق وضبط ملحق، هاتان سورتان تسمى سورة لا الحف و والخلع. إن ابتدأ قنوته بهذا أو بهذا فلا بأس. نعم. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. نعم. الإنسان لا يطيل فيه، ولا سيما إذا كان إمام، يوجد من الأئمة من يطيل القنوت حتى يشق على من خلفه، ويأتي بأدعية مركبة وأشياء لا تنبغي. الأولى الاختصار وعدم المشقة على الناس والإتيان بالأدعية الواردة الجامعة. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. ويقول الإنسان اللهم اهدنا، ويقصد نفسه والمسلمين، وإذا كان إماما كذلك يقول اللهم اهدنا، أو صلى منفردا وقال اللهم اهدني، فهذا هو الوارد، لكن أنه يجمع بالنسبة للإمام، ليس له أن يقول اللهم اهدني وخلفه من يؤمن ولا يشركه معه، وإذا صلى وحده يقول اللهم اهدني، وإن قال اللهم اهدنا وقصد نفسه المسلمين فحسب. ما ي ينبغي التكلف. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، رواه خمسة. والروايتان من إفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. نعم، الرواية بالإفراد لكن جمع هذا للسنة. هذا أيضا من الدعاء الوارد، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، هذا يجعله في آخر القنوت. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وعن عمر فيه بعض الضعف، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جنس هذا المقام طيبة. نعم. الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيه، رواه الترمذي. هذا موقوف ولكنه ضعيف أيضا. نعم. ويؤذن المأموم إن سمع لا نعلم به خلافا، قاله إسحاق ولحديث ابن عباس. يعني إذا كان المأموم خلف الإمام وقنت يؤمن، ما يستمع فقط بل يؤمن كل دعاء يؤمن عليه. نعم. يكفي هذا. ثم يمسح وجهه بيده. قف على هذا. كم قال الآن؟ سبحانه. يجلس. نعم. يقول السائل: أريد من فضيلتكم توجيه كلمة للإخوة الكرام طلبة العلم الذين يحملون كتبا غير كتبهم نتيجة الالتباس أو التشابه، ثم تفرقنا فترة الإجازة ووجد بعضنا أن كتابا غير كتب، والبعض مواظب على حضور الدروس وله تعليقات خاصة في كتابه، وقد فقدت بعض الكتب على أثر ذلك. فأرجو من فضيلتكم دعوة الإخوة الذين يحملون كتبا غير كتبهم أو فقدوها الاجتماع بعد الدرس في هذا المكان ليتعرف كل منهم على كتابه ويستخدم ما بداه من تعليقات، جزاكم الله خيرا. هذا طيب، اللي ما كتابه هو بكتابه يجي في هذا المحل هذا يجتمعون وبعدين يتفهمون فيما بينهم، لأن بعض الناس قد يكون اعتنى بالتعليق على كتابه من كتب ومن دروس وهي عزيزة عليه، كونها تذهب عليه كذا مما يشق على النفس. ها؟ يعني أقل شيء من حيث الكمال، كمال 11، لكن قال أنا بي أدنى الكمال، ما يبغى الكمال كله، أدنى هذا. لا ما فيك تحديد مشروع عدم الإطالة. في شيء له علاقة بالدرس؟ سنة. لا ماشي. مشروع. نعم. ماذا يقول؟ كانت قبل الركوع يكبر قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دعا. كان يكبر الركوع ثم دعا بعد ذلك أركع. هذا يقنط إذا انتهى ركعته.